رصاص يغفى تودتي الوراد في قفلتي حشومة طلع مرز مغير رصاص يغفى تودتي الوراد مخوف وراغيص لون كدك في جاري فنين يغفى تودتي الوراد مخوف وراغيص لون كدك في جاري فنين خسرين الحرب يسقى وراي التحال يعني خسرين الحرب يسقى عيسو للسيحين تظل حرب ولا تبدا سلام نايتوني عيسو للسيحين تظل حرب ولا تودا يغفى تودتي الوين شتم من تيح لأنو العدل وزيني سنين يغفى تودتي الوين شتم من تيح لأنو العدل وزيني سنين يغفى تودتي الوين ويني السعدين والحب لكي غي كالناد غنى حشومة فلا مرز مغير رصاص يغفى تودتي الوراد يقع فلاتي حشومة فلا مرز مغير رصاص يغفى تودتي الوراد مخوف وراغيز لون كدك في جاري فنين يغفى تودتي الوراد مخوف وراغيز لون كدك في جاري فنين